بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه معنى مشترك بالحديث السابق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد بين في هذا الحديث النهي عن أربعة أشياء. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. قال: أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. التخريج الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى قيل إن فيه قلبا، وإنما أخرج الحديث بتمامه البخاري، ومسلم إنما أخرج الجملة الأولى وهو جملة النهي عن الصوم، وهو قوله: نهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر. الاتيان بهذا الحديث بالجمل الأربع يدلنا من باب دلالة الاقتران على أن النهي عن هذه الأمور الأربعة إنما هو نهي تحريم، إنما هو نهي تحريم. وسيأتي إن شاء الله في اللبستين الكلام في قضية النهي، هل هو نهي تحريم أم أنه نهي كراهة، وما الصارف فيه عن الأصل في النواهي. قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي هنا باتفاق أهل العلم محمول على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، لأنه أسند إليه ذلك، فيكون الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي منع منه. قال: عن صوم يومين الفطر والنحر. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذين اليومين هو نهي للتحريم، فلا يجوز صومهما من جهة، ويترتب على عدم جواز صومهما فساد الصوم الذي يصام فيهما. فلو أن امرأ عليه صوم واجب أو نذر فصام في هذين اليومين، فنقول إن الصوم غير صحيح وليس بمجزئ لصائمه، بل إن من تعمد الصوم في هذين اليومين فإنه إضافة لعدم قبول عمله فإنه يأثم. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في هذين اليومين يفيد أمرين: حرمة الفعل، ولو فعل فيه فإنه لا يجزئ، ولو فعل فيه فإنه لا يجزئ. إذ هذان اليومان يومان عظيمان جليلان، وهما من أفضل أيام السنة، بل إن يوم النحر هو أفضل أيام السنة كما ثبت في المسند بإسناد صحيح. وهذا نستفيد منه مسألة مهمة تتعلق بالأزمنة، إذ عندنا قاعدة قررها أهل العلم أنه لا تلازم بين فضل الزمان وبين تخصيصه بالعبادة، فإن يوم النحر ومثله يوم الفطر هما من أفضل أيام السنة، ومع ذلك نهي عن الصوم فيهما، مما يدلنا على أنه لا تلازم بين فضل الزمان وبين تخصيصه بالعبادة، وإنما التخصيص بالعبادة لا بد أن يكون فيه نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو فيه إطلاق، مثل ما جاء في العشر الأول من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح، أي مطلق العمل الصالح، فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. إذن هذه مسألة. مما يتعلق بقضية النهي عن الصوم في يوم الفطر والنحر، أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا إن الأيام التي لا يجوز صومها هي يوم الفطر والنحر، ويضاف لها أيام التشريق، على الصحيح من قول أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال عن أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب، فلا يجوز صيام أيام التشريق إلا ما ثبت استثناؤه من قضاء الصحابة رضي الله عنهم وإفتائهم، وهو لمن وجب عليه هدي التمتع أو القران وكان عاجزا عن صيامهما، ولم يصم الثلاثة الأيام التي في الحج يوم عرفة وقبله فإنه يصومها في أيام التشريق، وهذا يدلنا على أن تحريم صوم أيام التشريق أخف من تحريم صوم يومي النحر والفطر، وهذا متقرر عند أهل العلم، فإن الشرور والمحرمات ليست على درجة واحدة، بل بعضها يكون أشد من بعض. الجملة الثانية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي عن الصماء، والجملة الثالثة أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. هذان الأمران وهي الصماء واحتباء الرجل في الثوب الواحد مما تردد فيه كثير من مفسري الحديث وعلماء غريبه وكثير من الفقهاء في تفسيره، فقيل إن معنى الاحتباء والصماء واحد، بمعنى أنه يحتبي ويلفه على نفسه ويكون وليس عليه إلا ثوب واحد يلفه، فيكون صماء واحتباء في وقت واحد. وذكر أبو عبيد رحمه الله تعالى خلاف الفقهاء وأهل اللغة في هذه المسألة، ثم بعدما ذكر خلافهم قال والفقهاء أعلم بالتأويل، فرجح قول الفقهاء لأنهم أعلم بالمعاني التي لأجلها نهي عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء. وإذ الصماء الفقهاء أو اللغويون اللغويون يفسرون اشتمال الصماء بأن يلبس الشخص ثوبا واحدا ويشتمل به وليس عليه غير هذا الثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه فتبدو منه سوءته. إذن فظاهر تعليل اللغويين أنه خشية ظهور العورة، لأن فيه التحافا بالثوب وليس فيه يعني جعل على هيئة إزار، وإنما هو التحاف فقط. هذه طريقة بعض اللغويين. أما الفقهاء فإنهم يقولون إن اشتمال الصماء هي للطباع، وذلك بأن يجعل أحد طرفي ثوبه أو أحد عاتقيه خارجا والعاتق الآخر مستورا بثوبه. والطباع معلوم أنه لا يستحب إلا حال الطواف، وما عدا الطواف فإنه مكروه الاطباع سواء كان في الصلاة أو في غيره، وهذا هو الأقرب وهو الذي رجحه كما ذكرت أبو عبيد، وقال إن الفقهاء أعلم بالتأويل في معنى اشتمال الصماء، إذن عرفنا أن اشتمال الصماء له معنيان، إما هو الالتحاف بالثوب عموما أو أنه إخراج أحد العاتقين مع ستر الآخر، وقلنا إن الثاني هو المقدم لأنه اختيار أغلب الفقهاء رحمة الله عليهم. لذلك يقول الشيخ تقي الدين لما ذكر تفسير الفقهاء قال هم أعلم بتأويل ما أمر الله به وما نهى عنه، فإنهم يعرفون أعيان الأفعال الموجودة التي أمر بها وأعيان الأفعال المحظورة التي نهى عنها. إذن هذا معنى اشتمال الصماء. الجملة الثالثة وهي أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. الاحتباء معناه أن يجلس الشخص على إليتيه ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه ليستند أي فيكون معتمدا عليها، أي على رجليه وعلى إليتيه. وهذه الحالة الاحتباء في ذاتها ليست ممنوعة، وإنما الممنوع في الاحتباء أن يكون بثوب واحد. قالوا لأن الشخص إذا احتبى وليس عليه إلا ثوب واحد فإن هذه الجلسة قد تؤدي إلى انكشاف العورة فتظهر عورته لمن يقابله، ولذلك جاء النهي عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، لأن الإمام يكون مقابلا للمصلين فينظر إليهم، فمن كان محتبيا وليس عليه إلا ثوب واحد فإن الإمام ربما اطلع على شيء من عورته، ولذلك جاء النهي عنه. ولذلك فإن أقرب الأقوال عند أهل العلم في المسألة أنهم يقولون أنه يحمل المطلق على المقيد، فنقول إن هذا الحديث الذي جاء معنا حديث أبي سعيد مقيد بتخصيص النهي عن الاحتباء لمن لم يكن عليه إلا ثوب واحد، وأما المطلق فإنه لاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، فنقول إن هذا المطلق محمول على المقيد، فيكون النهي فيه خاصا لمن ليس عليه إلا ثوب واحد. وعلى ذلك فمن كان تحت ثوبه لباس آخر كسروال أو إزار آخر ونحو ذلك، فنقول لا كراهة في حقه إن احتبى، لا كراهة في حقه إن احتبى، أو كان في بيته وحده لا أحد عنده، فإنه لا كراهة في احتبائه في هذه الحال. هاتان الصورتان من الألبسة فيها مسألتان تتعلقان بهذا الحديث على سبيل الإيجاز. المسألة الأولى أن ظاهر الحديث أن النهي عن هاتين اللبستين، يعني الصماء والاحتباء بالثوب الواحد، أن النهي عام وليس خاصا بالصلاة، فيكون المرء ممنوعا من اشتمال الصماء وهو الاطباع مطلقا في الصلاة وفي غيرها، ويكون منهيا عن الاحتباء في الصلاة وفي غيرها إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، وهذا صحيح، فإن الاحتباء يعني مطلق النهي عنه. المسألة الثانية أن نقول إن هذا النهي في ذاته هو من الآداب، والقاعدة عند أهل العلم كما قرروا أن الأوامر والنواهي إذا جاءت في الآداب فإنها تكون للاستحباب أو الكراهة، ولذا قال الفقهاء إن الاطباع مكروه في غير الطواف، وإن الاحتباء بالثوب لمن ليس عليه إلا ثوب واحد مكروه لذاته. وأما إن ترتب عليه أمر محرم كانكشاف العورة ونحو ذلك، فإننا نقول إن المحرم هو انكشاف العورة. إذن الصارف في النهي هنا عن التحريم إلى الكراهة إنما هو كونه في الآداب، وهذا الصارف يعمله جماهير أهل العلم، وهو أشهر روايتين في مذهب الإمام أحمد. نعم، استدل بهذه الجملة وهي قضية نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصماء، استدل به من قال إنه يكره ستر أحد المنكبين في الصلاة، لمن قال إن معنى الصماء هو الاطباع وهو إخراج أحد المنكبين، فقال إنه يكره ستر أحد المنكبين، لأنه مر معنا أنه يلزم ستر أحدهما، فإن كان عنده ما يكفي ستر المنكبين فإنه يلزمه سترهما معا، وأما ستر أحدهما دون الآخر فإنه يسقط الوجوب لكنه مكروه. دليلهم على أن ستر المنكب الآخر مكروه هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصماء، والصماء أظهر صورها هو إخراج أحد المنكبين. الجملة الأخيرة وهو قوله عن الصلاة بعد الصبح والعصر، هذه الجملة فيها نهي عن الصلاة في وقتين، بعد الصبح وبعد العصر، وقوله بعد الصبح أي بعد طلوع الصبح، أي بعد طلوع الصبح وهو الفجر الصادق، فمن حين يخرج ويظهر الفجر الصادق معترضا في السماء فإنه لا يجوز للمرء أن يتنفل إلا بما ورد به النقل، وهو الفريضة وركعتي الفجر التي تكون قبلها، وما له سبب كتحية المسجد مثلا، أو لمن فاته ورده من الوتر فإنه يؤديه قبل الإقامة. ما عدا ذلك فإنه لا يجوز التنفل المطلق، هذا بعد الصبح. وأما بعد العصر فإن ظاهر هذا الحديث قال بعد العصر ولم يقيده أهو بالوقت أم بالصلاة، وأكثر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في كتاب الصلاة أن المقصود بالنهي إنما هو النهي بعد الصلاة، فلا يبتدئ وقت النهي إلا بعد انفتال المصلي من الصلاة، وعلى هذا أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فوقت النهي في الصبح متعلق بطلوع الفجر، ووقت النهي في العصر متعلق بانقضاء الصلاة، ولو كان قبل دخول وقت العصر كمن جمع تقديم، أو كان متأخرا لمن أخر الصلاة في آخر وقتها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم، هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي جاءت في فضل من يصوم لله عز وجل متطوعا أو يصوم لله عز وجل من باب أداء ما أوجب الله عز وجل عليه في صوم رمضان وغيره. قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما، هذا يدلنا على حد الصيام، وأن الصيام يكون ابتداؤه بابتداء اليوم وانتهاؤه بانتهاء اليوم. ولذلك بين الله عز وجل حد الصيام فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبين ابتداء الصوم وهو طلوع الفجر، وبين انتهاءه وهو غروب الشمس من الليل. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من صام يوما فلا بد أن يكون يوما. وأهل العلم رحمهم الله تعالى لهم طرائق في ابتداء اليوم، والأقرب وهو مشهور المذهب أن اليوم يبتدأ من طلوع الفجر، ويترتب عليه أحكام كثيرة مررنا عليها قبل في كتاب الجمعة وغيره، أن اليوم يبتدأ من طلوع الفجر ولا يبتدأ من طلوع الشمس، وهذا مما يدل عليه. قال: من صام يوما في سبيل الله. قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، الفي هذه تحتمل أن تكون ظرفية، أي حال كونه في سبيل الله، وقيل إن معنى في سبيل الله أي حال الجهاد، وقيل إن معنى في سبيل الله أي في قصد أو حال قصده لأمر من طاعة الله عز وجل، سنشير لهذين المعنيين بعد قليل. وقيل إن في بمعنى السببية، فيقال إن فيكون المعنى من صام يوما وسبب صومه قصد ما عند الله عز وجل. وهذا المعنى الثاني أيضا صحيح، مما يدلنا على أن الشخص إنما يعظم أجره ويكمل مثوبته بإكمال إخلاصه لله عز وجل. والنية في صوم رمضان نوعان: نية يترتب عليها صحة الصوم، وهي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فهذه نية، وهي نية الإمساك. وهناك نية تكمل للمرء الأجر وتثيبه عليه تمام الإثابة، فإن المرء إذا استشعر أن هذا الفعل عبادة لله عز وجل، وأنه مقرب إليه سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يجازي من فعل هذا الفعل وهو الصوم جزاء عظيما، وأن الله عز وجل يحبه، وقد اختص سبحانه وتعالى بإثابته ولم يذكر لنا مقدار إثابة الصائمين إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إذا استشعر المؤمن ذلك وصدقه وأيقن به ثم استحضره عند صومه، فإن أجره يكون أعظم من غيره. وهذا مسلم في الأحكام كلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن من يؤدي العبادة، أن الذين يؤدون العبادات ليسوا سواء. ففي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى عد عشرها. مما يدلنا على أن الناس في الصلاة ليس أجرهم سواء، وكذلك في الصوم، وذلك بما وقر في قلوبهم من الإخلاص لله عز وجل ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي جعل الله عز وجل النار عنه بعيدة عن لهبها، وبعيد عنه عذابها والرؤية إليها، إذ رؤية النار في ذاته عذاب، ولذلك فإن أهل النار يرونها من بعيد فيعذبون برؤيتها، وأما أهل الجنة فإنهم لا يرون النار إلا رؤية متنعم حينما يدخلون الجنة فينظرون لمن في النار، من باب استذكار نعمة الله عز وجل عليهم. ولذلك فإن الله عز وجل يبعد الصائم عن أو يبعد وجهه، وذكر وجهه من باب إطلاق البعض على الكل، عن النار 70 خريفا. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: أول مسألة أن هذا الحديث فيه فضل الصيام مطلقا، سواء كان الصيام صيام فرض أو نافلة، أن الله عز وجل يثيب الصائم ثوابا عظيما، ومن أعظم الإثابة أن الله عز وجل يبعده عن النار، وهذه غاية كل مؤمن ورجاء كل متقي، أن الله عز وجل يدخله الجنة ويبعده عن النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك. في هذا الحديث أو نرجع لمن قال من أهل العلم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله أن في ظرفية في سبيل الله، فقيل إن معنى في سبيل الله أي حال الجهاد، حال الجهاد، وقيل إن في بمعنى في حال سفره لطاعة، وذلك يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وقد يدخل في هذا السفر للحج لأنه في سبيل الله. قال الشيخ تقي الدين وقيل إن سبيل الله هو طريقه والمراد إخلاص النية وإن كان في المقام، هذا هو المعنى الثاني بمعنى إذا قلنا إن في هنا بمعنى السبب ويكون سببه قصد سبيل الله عز وجل. إذن فيه أن دليل على أن الشخص إذا أدى عبادة وشرك هذه العبادة بكونه صائما فيها فيه أجر عظيم ولا شك. مما استدل بهذا الحديث عليه استدل بهذا الحديث على أن الصوم في السفر مما يستوي فيه الأمران، ليس الأفضل الصوم وليس الأفضل الفطر، إذ من الفقهاء من يقول إن الأفضل للمسافر أن يفطر وهو مشهور المذهب، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، ولكن ظاهر هذا الحديث أن الصيام في السفر وخاصة إذا كان سفر طاعة كحج وجهاد وطلب علم ونحو ذلك أن الصوم فيه مأجور صاحبه عليه، وعلى ذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر أي أنه ليس الأفضل الصيام في السفر، فدل على أن الصيام في السفر مما يستوي فيه الأمران. قد تقدم معنا كثيرا أن الرخص في السفر ثلاثة أنواع: رخص الأفضل فعلها، ورخص الأفضل تركها، ورخص يستوي فيها الأمران الفعل والترك. هذا الحديث أيضا استدل به أخيرا على قول من قال من أهل العلم أن مسافة يوم وليلة لا يعد سفرا، وإن كان الدلالة عليه قد تكون فيها بعض الضعف، فكثير من أهل العلم يرى أن المسافة التي يقصر فيها الصلاة وهي مسافة السفر هي مسيرة يومين، فما كان أقل من مسافة يومين فإنها لا تقصر فيه الصلاة. طبعا الأصل في ذلك فعل ابن عباس رضي الله عنه وبعض أقوياء الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا استدل بهذا الحديث على ذلك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله أي حال سفره، وبنوا ذلك على أصلهم أن الصيام في السفر خلاف الأفضل، فقالوا إذا كان سفره يوما وليلة فلا يسمى سفرا فيصوم فيه من باب الأفضلية. هذا رأيهم، وإن كان تدليلهم فيه قد يكون فيه بعض البعد لكنه توجيه لقولهم رحمة الله على جميع علمائنا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر ليلة القدر، وليلة القدر جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، فهي ليلة فاضلة، بل هي أفضل ليالي العام على الإطلاق، وهذه الليلة يعني يكفي في فضلها هذه السورة العظيمة التي أنزلها الله عز وجل في كتابه وسميت باسمها سورة القدر. هذه الليلة من الليالي الفاضلة، وسبق معنا قبل قليل أنه لا تلازم بين فضل الزمان وبين العمل، وذلك فإن أولى ما ينشغل به المرء في الأوقات الفاضلة الأعمال التي تكون فيها فاضلة، فليلة القدر فيها أعمال فاضلة بخصوصها. فمن الأعمال الفاضلة بخصوص ليلة القدر ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا يدلنا على أن من الأشياء الفاضلة في ليلة القدر التي يعملها المسلم أن يدعو الله عز وجل بمطلق الدعاء وبخصوص هذا الدعاء أو وهذا الدعاء وأن يدعو بهذا الدعاء بخصوصه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الأمر الثاني الذي هو من أعمال هذه الليلة وهو أن ينشغل المرء بقيام الليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي العشر، وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فدلنا ذلك على أن من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد لربه جل وعلا في الليلة التي يظنها ليلة القدر أن يتقرب إليه جل وعلا بصلاة الليل وبالتهجد والإنابة له سبحانه. ولذا جاء أن السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن بعدهم أنهم إذا دخلت عليهم العشر الأواخر زادوا في قيامهم، كما جاء ذلك عن سعيد بن جبير وغيره رضي الله عن الجميع. أيضا الأمر الثالث الذي ينشغل به المرء في هذه الأيام، وهو من باب الأعمال الفاضلة، أنه ينشغل فيها بلزوم المساجد. وسيعقد بعد ذلك المؤلف بابا في الاعتكاف وأحكامه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر حينما أري ليلة القدر وأنها فيها، فدلنا ذلك على أن لزوم المساجد من الأمور الفاضلة المقصودة في هذه الأيام الفاضلة ولو شيئا يسيرا. أنا أقول هذا لما؟ لأن بعض الناس يريد خيرا ولكنه ربما ينشغل بمفضول عن فاضل، فربما انشغل المرء في هذه الأيام بأمور هي فاضلة في ذاتها لكنها مفضولة في هذا الوقت، فربما انشغل به عن قيام الليل فتراه لا يقوم الليل، أو تراه لا يدعو الله عز وجل، أو لا يلزم المساجد بسبب انشغاله في الأيام العشر الأواخر من رمضان لنقول مثلا بتوزيع طعام مثلا أو صدقة ونحو ذلك، أو بانشغاله بأداء عمرة، فإن العمرة في أول رمضان وفي آخره سواء، ولكن الأفضل في هذه الليلة هي الأمور الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، أروا أي رأوها في المنام في السبع الأواخر. معنى أنهم أروا ليلة القدر تحتمل أمرين: إما أنهم أروا قبل دخول السبع الأواخر، أن ليلة القدر في السبع الأواخر، ويحتمل أنهم في أثناء السبع الأواخر أروا ليلة القدر، رأوا أن هذه الليلة التي هم فيها هي ليلة القدر، فالمعنيان قائمان. وإن كان بعض أهل العلم يرجح المعنى الأول وهو أنهم رأوها قبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل السبع، وهذا محتمل، وعلى العمر وعلى العموم الأمر الواسع في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى يعني أعلم، أرى رؤياكم أي رؤاكم، أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، يعني أرى أعلم أن رؤاكم قد توافقت وقد اجتمعت على أن ليلة القدر في السبع الأواخر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذه الجملة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، جاءت رواية أخرى في صحيح البخاري بتغيير عدد الليالي، فجاء في البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. هاتان الروايتان وهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم مرة على السبع ودلهم مرة على العشر الأواخر، مع أن مخرج الحديث فيهما واحد، يدلنا على أنه ربما قال لبعضهم أنها في سبع وقال لآخرين على أنها في العشر الأواخر. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتمل أمرين: يحتمل أنها تكون في السبع في تلك السنة خاصة، وتحتمل أنها في السبع في السنوات كلها تلك السنة وما بعدها، وسنشير لها إن شاء الله في الحديث الذي بعده. هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى أن ليلة القدر ترجى في السبع الأواخر من شهر سبع الأواخر من العشر الأخيرة من شهر رمضان، والمسألة الثانية في مسألة دلالة تواطؤ الرؤيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بتواطؤ رؤى الصحابة، استدل بتواطؤ رؤى الصحابة، فهل نقول إن تواطؤ الرؤيا يكون له دلالة في الشرع أم لا؟ نقول أولا ليست كل رؤيا مقبولة، فقد جاء في الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤى التي يراها النائم ثلاثة أنواع: رؤية من الشيطان يتلاعب بها ببني آدم، ورؤية هي من حديث النفس، ورؤية تكون معبرة من الرحمن جل وعلا. هذه من جهة. من جهة أخرى أن الناس الذين يرون هذه الرؤى ليسوا سواء في قبول رؤاهم، ولذلك جاء في الأثر أن أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أعدل الناس وأصدقهم حديثا، ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم رؤاهم وتواطؤها على معنى معين. وهذا يدلنا على مسألة مهمة، أنه ليست كل رؤيا تقبل. وقد كان محمد بن سيرين التابعي الجليل المشهور، وهو أشهر من عرف بتأويل الرؤى وتعبيرها بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم، كان يسأل عن 40 من الرؤى فلا يجيب إلا عن واحدة. لذلك ليس كل متراء تقبل رؤيا، وليس كل رؤيا تقبل في ذاتها لما سبق من الأقسام التي ذكرناها. والحقيقة في زماننا هذا أصبح كثير من الناس يأخذ رؤى من مجاهيل ويبني عليها أحكاما كثيرة، بل أصبح الناس يتراءون متى تكون ليلة القدر. فنقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، بحيث أن الوحي تنزل عليه صبحا وعشية، ومع ذلك خفيت عليه ليلة القدر، فمن باب أولى وأحرى لمن بعده. ونجد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال قد تواطأت رؤاكم، قلت قبل قليل أن كثيرا من الشراح يرى أن الرؤية كانت قبل الوجود وليست بعده، وكثير من المترائين يراها بعد الوجود، فيجعل يعني ضعفة العلم يظنون أن ليلة القدر قد فاتت فلا يجتهدون في الأيام الباقية. ولا شك أن هذا كل خلاف مقاصد الشرع في مسألة معرفة ليلة القدر ومتى تكون. ولنعلم هنا مسألة أخيرة أختم بها هذا الحديث، وهي قضية أن الرؤى إنما يستدل بها على الأمور الوجودية ولا يستدل بها على الأحكام الشرعية، وهذا فرق مهم وملمس دقيق يجب أن ينتبه له، أشار له جماعة من أهل العلم عليهم رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. قول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا يدلنا على أمرين: أمر الأول على الاجتهاد في العبادة، فيكون التحري بالعمل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يكون معنى تحروا أي أنها أرجى، أن ليلة القدر أرجى. ولذلك فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن ليلة القدر في أيام الأوتار، إن ليلة القدر في الأوتار أرجى وليست على سبيل الجزم، فالفقهاء يقولون إنها أرجى في الأوتار، وهي أرجى ليلة 27، وقيل إن ليلة 23 و 21 كما سنذكر إن شاء الله في الأحاديث التي بعدها. قوله في الوتر، زيادة في الوتر هذه في الحقيقة ليست موجودة في مسلم، وإنما تفرد بها البخاري زيادة في الوتر. وأما رواية مسلم فإنها تحروا ليلة القدر من العشر الأواخر فقط، وهذا أشار له المجد في المنتقى وغيره من أهل العلم، وأن هذه من مفاريد البخاري كلمة في الوتر. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث فيه دليل على أن ليلة القدر إنما هي في العشر الأواخر من رمضان، إنما هي في العشر الأواخر من رمضان، خلافا لأبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى حينما قال إن ليلة القدر في رمضان كله، بل بالغ عبد الله بن عباس رضي الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إن ليلة القدر تكون في السنة كلها وليست خاصة بالعشر الأواخر. ولكن هذا الحديث دليل على أنها خاصة بالعشر الأواخر دون ما عداها. المسألة الثانية أن هذا الحديث دليل على أنها ليست خاصة بالأوتار وإنما ترجى في الأوتار، لقوله تحروا ليلة القدر في الوتر، ولم يجزم جزما تاما، ولذلك الفقهاء يقولون إنها لا تختص بالأوتار وإنما ترجى فيه، وإنما ترجى في الأوتار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. نعم. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف من رمضان كله، من أوله ثم من أوسطه ثم من آخره، وعلى ذلك استقر أمره كما ذكر أبو سعيد رضي الله عنه في هذا الحديث. قال: فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21. جاء في رواية أخرى في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليلة أو في صبيحة 20، في صبيحة 20. وهذا يدلنا على أن قول أبي سعيد رضي الله عنه حتى إذا كان ليلة 21، معنى ذلك أي بعد ليلة 20، أي بعد انقضاء ليلة 20 وانتهائها، فكأنه عبر عن انتهاء الليلة بابتداء اليوم الذي يليه، وهذا من باب التجوز. وإلا فإن الرواية الأولى أصرح وأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها قبل دخول العشر. وقد ذكر ابن ناصر الدين في شرحه لحديث عاشوراء أن العرب يتساهلون في تسمية الأيام، فقد يسمون اليوم بما يليه، فيسمون التاسعة بالعاشوراء، ويسمون الحادي أو العشرين بالحادي والعشرين، بناء على اختلافهم في طريقة الحساب والعد، وهذه طريقة معروفة عند العرب قديما. إذن فلا تعارض بين هذه الرواية حديث أبي سعيد إذا كانت ليلة 21 وبين الرواية التي جاءت في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد في صبيحة 20، فإن تلك مفسرة وهذه بمعناها، ولا فرق بين ذلك، وإنما هو استخدام لغوي فقط. قال: وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. هذه الجملة تدلنا على مسألة، وهي قضية متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من اعتكافه. فإنه كان يخرج من اعتكافه إذا انقضى الليل، صلى الصبح خرج من اعتكافه. وقد جاء من حديث عبد الله بن أنيس عن أبيه أنيس الجهني رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني إمام قومي بالبادية، فاجعل لي يوما أو ليلة آتي مسجدك. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على ليلة من رمضان، فكان يأتي المسجد فيمكث فيه من غروب الشمس إلى صبيحتها، فدلنا على أن السنة أن الاعتكاف أن يستمر إلى طلوع الصبح الذي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فإني أريت هذه الليلة. قوله من اعتكف معي أي من كان معتكفا معي فليعتكف العشر الأواخر، أي فليبقى في معتكفه وليستمر اعتكافه معي، فإني سأمد الاعتكاف عشرا أخر. فقد أريت هذه الليلة، أريت هذه الليلة يعني ليلة القدر. ومعنى قوله أريت أي أنه صلى الله عليه وسلم رأى أنه قيل له أنها ليلة القدر، رأى أنه قيل له. وليس معنى قوله أريت أي الرؤيا بالمد، رؤيا المنام، لأن رؤيا المنام بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما رآه فيها، وإنما أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، أي قيل لي وقتها ثم أنسيتها. وهذا الأمر أنه يعني قيل النبي صلى الله عليه وسلم وقتها ثم نسيها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك لحكمة أرادها الله عز وجل. وقد جاء في بلاغات الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى لأسن. فما من أمر ينساه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتكون فيه سنة ومعنى ومقصد أراده الله عز وجل، إذ الله عز وجل قد تعهد لنبيه بألا ينسى شيئا من الشرع، وما نساه الله عز وجل لنبيه فإنما هو لحكمة أرادها الله عز وجل، وذلك لكي يجتهد الناس في هذه العشر كلها، وأن لا يقصدوا يوما بعينه، وأن يبذلوا وقتهم وجهدهم في الاجتهاد في هذه الأيام، فإن المرء لن يحرم أو لن يحرم خيرا عظيما في هذه الأيام، ولا يدري بما يغفر له أفي ليلة القدر أم في غيرها من الليال، فإن آخر شهر رمضان وقت أيضا عظيم ومقصود بالمغفرة. قال: ولقد رأيتني، وهذه أمر آخر غير الأمر الأول الذي أريه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد رأيتني هذه رؤيا منام، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها. من صبيحتها يعني في صبيحتها، يعني في صبحها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أتيان ليلة القدر أنه إذا جاءت ليلة القدر فإنه في النهار، يعني كأنه رأى أنه كان في صبح تلك الليلة وأنه سجد على ماء وطين. قال: فالتمسوها في العشر الأواخر. هذه الجملة تدلنا على مسألة، وهي قضية أن من أفضل الأعمال التي تفعل في ليلة القدر لزوم المسجد والاعتكاف فيه، وذلك النبي ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أري أن ليلة القدر في العشر الأواخر لزم المسجد فيه وأمر أصحابه أن يلزموه فيه. قال: والتمسوها في كل وتر، في الأوتار من العشر الأواخر، أي في كل وتر من العشر الأواخر. وقد ذكرنا قبل أن الفقهاء يقولون إنها لا تختص بالأوتار وإنما ترجى فيه، وسبب ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في كيفية حساب الأوتار، هل يكون حساب الأوتار من هذه العشر باعتبار أول الشهر أم باعتبار آخره؟ فمن اعتبره باعتبار أوله فإن الليالي الوترية تكون وترية، وهي الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين وهكذا، ومن اعتبرها باعتبار نهاية الشهر كما جاء عن بعض الصحابة ونقله محمد بن نصر المروزي وغيره، فإن الأوتار من العشر الأواخر تكون في الليالي الشفعية، تكون في الليالي الشفعية، إذ آخر ليلة من رمضان هي ليلة الثلاثين، وآخر ليلة أو آخر ليلة آخر ثلاث ليال من رمضان هي ليلة 28، إذ يعقبها ليلة 29 و30 وهكذا. وبناء على اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في فهم معنى الأوتار، أهي باعتبار أول الشهر أم في آخره، فإن الفقهاء لم يجزموا باعتبار الوترية، وإنما قال ترجى بناء على أن أغلب الصحابة أن حساب الوتر يكون بابتداء الشهر. قال: فمطر، قالت يعني قال أبو سعيد: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، يعني أن سقف المسجد لم يكن له سقف يكنه من المطر، وإنما كان عريشا من سعف النخل وغيره، فكان المطر ينزل يعني من بين ثقوبه ومن بين ذلك السعف. قال: فوكف المسجد، أي سال وقطر المطر، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هنا نجد أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم تحققت تماما كما رآها، وهذا معنى ما جاء في الحديث أن أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس حديثا، فكانت رؤياه كفلق الصبح كما يراه النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا بخلاف غيره من الناس، فلابد أن يكون له من خلف لوعد وكذب في حديث ونحو ذلك، ولذلك تتغير رؤياه ولا تكون دقيقة ولا مصيبة. ولذلك نحن ننظر دائما للرائي وننظر دائما لنوع الرؤيا ولا نجزم بكل رؤيا. وهذا الحديث استدل به الشافعي رحمه الله تعالى على أن الأرجى من ليالي العشر الأواخر أن تكون ليلة القدر هي ليلة 21 استدلالا بهذا الحديث. قال: ثم يليه ليلة 23 لحديث أنيس الجهني رضي الله عنه. وأما الذي عليه مشهور المذهب وقول كثير من الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وابن عمر وأبي وغيرهم أن أرجى الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر هي ليلة 27، ليلة 27. وعلى العموم فإن هذه الليلة قد أخفاها الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يجزم الصحابة جزما تاما بها، وإنما يحلفون على غلبة ظنهم. فإذا كان قد خفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم أولى وأحرى. وذلك فإن كثيرا من المحققين ومنهم بن دقيق العيد وغيره لما رأى الاختلاف البين في الأحاديث وعن الصحابة في تقدير ليلة القدر مالوا إلى أن ليلة القدر متنقلة، وكونها متنقلة أو ثابتة علمها عند الله عز وجل، وإنما نحن نتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في هذه العشر، فإن في ذلك سرا وحكمة أرادها الله عز وجل لعباده المؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. نعم، هذا الباب ختم به المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصوم، وهو باب الاعتكاف. والمراد بالاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة. إذن أمران: لزوم المسجد، فلا يكون اعتكاف إلا بلزوم مسجد. وبناء على ذلك فإن لزوم المرء داره لا يسمى اعتكافا ولو كان لطاعة. ولو كان قد جعل في داره مسجدا يبنيه فإنه لا يسمى مسجدا بالمعنى الخاص. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يبنى في الدور المساجد، فالمراد بالدور هنا هي البيوت، أي أن البيوت والأحياء يجعل فيها مسجد ليجتمع الناس فيه ويصلوا فيه، وليس في كل بيت بعينه يوضع مسجد، وإن كان فعل جماعة من أهل العلم والصحابة كعثمان بن مالك وغيره رضي الله عن الجميع. إذن لابد أن يكون المسجد مخصصا وموقوفا للطاعة. وهذا المسجد قد يكون تقام فيه الصلاة، وقد لا تكون لا تقام فيه الصلاة، فإن هناك مساجد لا تقام فيها الصلاة، إما لكونها قد هجرت، وإما لكونها قد بني بجانبها مسجد آخر، أو بكون هذا المسجد أحيانا لا يصلى فيه إلا فرض واحد، كحال المساجد التي تكون بجانب بعض الشركات والدوائر، فهو مسجد مهيئ مخصوص موقوف على العبادة، ومع ذلك فإنه لا يصلى فيه إلا فرض واحد من فرائض الصلوات الخمس لوجود الموظفين، وما عدا ذلك فلا يوجد فيه مصل، ومع ذلك يبقى على اسمه وهو المسجد. فما دام مسجدا محاطا ومبنيا بهذا المعنى فإنه يصح الاعتكاف فيه. لكن الفقهاء يقولون لابد أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة إن كان المعتكف ممن تلزمه الجماعة، فعلى ذلك المرأة لا يلزم أن تعتكف في مسجد فيه جماعة، وإنما لو اعتكفت في مسجد مهجور ونحو ذلك جاز. الأمر الثاني: لزوم المسجد للطاعة. لابد أن يكون هناك طاعة، فمن لزم المسجد لغير الطاعة وإنما لزمه لأجل أجرة يعملها ونحو ذلك فنقول هذا لا يسمى اعتكافا. ولابد قول أهل العلم للطاعة لابد من النية، نية الاعتكاف الدخول فيه واللزوم. أول حديث ذكره المصنف هو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن الاعتكاف مستحب لملازمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، والنبي صلى الله عليه وسلم لازم هذا العمل لفضله وعظيم الأجر فيه. وقد ذكرت قبل قليل أن أهل العلم يقولون إن من أفضل العبادات التي تفعل في ليلة القدر لزوم المساجد بالاعتكاف ونحوه. ومن عجيب الاعتكاف مع ملازمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له وأمره أصحابه كحديث أنيس وغيره وفعل أزواجه، فإنه لم يرد حديث في فضله بخصوصه. لا يوجد حديث أن من اعتكف له من الأجر كذا وكذا. وهذا يدلنا على أن المؤمن في بعض الأعمال يعملها لمجرد الامتثال، وإن لم يعرف ما هو الأجر الذي رتب عليه على سبيل الخصوص. المسألة الثانية في هذا الحديث أن أفضل أوقات الاعتكاف هي العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لزم المسجد فيها. المسألة الثالثة أن الاعتكاف ليس خاصا بالرجال بل حتى النساء يعتكفن، فإن عائشة رضي الله عنها قال: ثم اعتكف أزواجه بعده، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في اعتكاف المرأة في المسجد يقولون: إن كان لها زوج فلا بد من إذنه، وإن لم يكن لها زوج فلا يلزم إذنه، لأن ليست محتبسة في بعقد الزوجية لوفاته ونحو ذلك. مما يتعلق بهذا الحديث أيضا اللفظ الثاني الذي ذكرها المصنف، وهي قوله: وفي لفظ أي من حيث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان. في كل رمضان أي في كل رمضان يلزم الاعتكاف من باب التأكيد. فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. معنى قولها رضي الله عنها فإذا صلى الغداة أي صلى الفجر، جاء مكانه الذي اعتكف فيه، تقصد بذلك موضع الخيفة، موضع الخيمة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له خيمة فيعتكف فيها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا ولم يكن يحب أن ينظر الناس إليه في هيئات كثيرة. وهذا الحديث طبعا له تتمة، فإنه إذا صلى الغداء جاء المكان الذي اعتكف فيه، حتى إذا ذكرت القصة يعني لما رأى أخبية مضروبة في المسجد لباقي نسائه، ثم ذكرت القصة في ذلك. هذه الجملة الأخيرة فيها مسألة مهمة جدا، وهي قضية أن المعتكف يستحب له خلوته بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر وهي الغداة ذهب لمعتكفه أي المكان الخاص الذي يلزمه، ثم خلى بنفسه ذاكرا لله عز وجل وتاليا لكتابه ومتفكرا في معاني هذا الكتاب العظيم وفي أسماء الله عز وجل وأسمائه وصفاته. فالمؤمن يعمل هذه الأمور كلها في محل اعتكافه الذي يعتكف فيه. يعني من هذا الحديث استدل على مسألة في قضية ابتداء الاعتكاف وانتهاؤه. حينما قالت عائشة كان يعتكف في العشر الأواخر، يقول الفقهاء يستحب أن يكون دخوله للاعتكاف قبل ليلة 21، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال لهم: امكثوا في المسجد والزموا فابقوا في معتكفكم، قالها يوم 20، يعني قبل الغروب شمس يوم 20 وابتداء ليلة 21. فلذلك استدل الإمام أحمد وغيره على أنه يستحب الدخول للمعتكف قبل غروب شمس يوم 21 ودخول ليلة 21، لكي يكون هذه الليلة كاملا في معتكفه، ويخرج من معتكفه بانتهاء الليلة، بانتهاء ليلة العيد. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ومعنى كونها ترجل النبي صلى الله عليه وسلم أي ترجل شعره. وترجيل الشعر يشمل أمرين: يشمل وضع الدهن عليه، ويشمل أيضا كده بمشط ونحوه، فهو ترجيله بالمشط ووضع الدهن عليه، فكلاهما يسمى دهانا ويسمى ترجيلا. قالت: وهي حائض أي وأنا حائض فلا أدخل المسجد، وهذا هو المانع من دخولها المسجد، وهو معتكف صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وهذا يدلنا على أن إخراج البعض لا يأخذ حكم إخراج الكل، أن إخراج البعض لا يأخذ حكم إخراج الكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخرج رأسه ولم يخرج باقي جسده. قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. جاء من حديث محمد بن شهاب تفسير معنى حاجة الإنسان، وأنها البول والغائط. قال: وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه. ذكرت عن نفسها أنها كانت إذا اعتكفت خرجت من المسجد فتدخل بيتا من البيوت فلحاجة تحتاجها. قالت: والمريض فيه، يعني يكون فيه مريض. قالت: فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإنما يعني لا تجلس معه وتسأل عن حاله، وإنما وهي واقفة تسأل كيفه ونحو ذلك. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، مسألة ذكرناها قبل قليل، وهي أن إخراج المعتكف لبعض جسده لا يأخذ حكم إخراج كله كما جاء في حديث عائشة. المسألة الثانية المهمة معنا، وهي قضية ما الذي يقطع الاعتكاف. نقول إن الاعتكاف ينقطع بأحد أمرين. ينقطع أولا بالجماع، لقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدلنا على أن المباشرة والجماع مفسد للاعتكاف. الأمر الثاني أن الخروج من المسجد لغير حاجة فإنه يفسد الاعتكاف، فمن خرج من المسجد لغير حاجة فإنه يفسد اعتكافه، فإنه يفسد اعتكافه. طيب، ما الذي ينبني؟ أو عندنا مسألتان أو ثلاث. المسألة الأولى: ما الذي ينبني على قطع الاعتكاف؟ ما الذي ينبني على قطع الاعتكاف؟ نقول ينبني على قطع الاعتكاف أن هذا الاعتكاف إن كان منذورا، أي قال الشخص: لله علي نذر أن أعتكف يوما أو يومين أو 10 أيام ونحو ذلك، أنه إذا قطعه فيجب عليه إعادته، لأن الأصل في الأيام التواري، فيجب عليه إعادة هذه الأيام كلها. وأما إذا كان النذر متطوعا به، لم ينذره وإنما نوى عند الدخول أن يعتكف يوما أو يومين أو 10 ونحو ذلك، فإنه إذا قطعه فلا شيء عليه، ما عليه من الإثم شيء البتة. فإذا عاد بعد ذلك ابتدأ اعتكافا جديدا، فإذا عاد ابتدأ اعتكافا جديدا. هذه مسألة. المسألة الثانية: حينما قلنا إن الذي يقطع هو الخروج من المسجد لغير حاجة، دليلها حديث عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قلنا إن ابن شهاب الزهري قال إن حاجة الإنسان هي البول والغائط، والصحيح أن حاجة الإنسان هي أشمل من ذلك، وإنما مثل الزهري بذلك، وقصده أن ينفي أن المقصود بالحاجة أي حاجته لأهله. فكل حاجة تعرض على الإنسان من طعام وشراب إن كان لا يحضر إليه في المسجد وغير ذلك، فإنه يجوز له أن يخرج لأجلها. وقد فصل العلماء تفصيلا طويلا في أنواع الحاجات، ما الذي يقبل وما الذي لا يقبل. هذه معنى الحاجة. المسألة الثالثة في قضية الاشتراط. الفقهاء يقولون يجوز للشخص أن يشترط أن يخرج من المسجد لغير حاجة، يجوز له أن يشترط أن يخرج من المسجد لغير حاجة. يقولون هذا الشيء الذي يخرج له نوعان، فقد يشترط الخروج لقربة كعيادة مريض أو والد ووالدة ونحو ذلك، فقد نص بالمفلح أن هذا الاشتراط مستحب. والنوع الثاني الاشتراط للخروج لما لا قربة فيه، مثل أن يشترط أنه سيأكل غداءه أو يأكل عشاءه وفطوره أنه يأكلها في بيته، فهذا الاشتراط المباح يقولون جائز على الصحيح من قول أهل العلم، أهل العلم خالف فيه. ولكن لنعلم أن الاشتراط أن المحققين من أهل العلم يقولون أن الاشتراط في الاعتكاف لا يكون إلا في الاعتكاف المنذور فقط، دون الاعتكاف المطلق الذي لا بدون نذر، فإنما يشترط المرء إذا كان اعتكافه منذورا، وأما إذا كان اعتكافه غير منذور فإنه لا يكون فيه فإنه لا يكون فيه اشتراط. المسألة الأخيرة في هذا الحديث في قضية زيارة المريض. الفقهاء يقولون إن زيارة المريض ليست حاجة، ولذلك يقولون لا يزور المعتكف مريضا إلا أن يكون قد خرج لحاجة له، فوجد مريضا فسأل عنه وهو مار من غير جلوس. ومثله الحديث مع الناس: إذا خرج المعتكف لأجل طعامه فرأى شخصا لا يكلمه إلا وهو مار، كلاما برد سلام ونحوه. وأما أن يقف ويحدثه ويسأل ويتبضع، فإن هذا إذا كان النذر واجبا فإنه يقطعه ولا شك، لأنه أصبح خروجا لغير حاجة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. هذا حديث عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، قال: وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. هذا كلام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى. قوله نذرت أن أعتكف ليلة، الليلة هي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال: وفي رواية يوما، واليوم يكون من طلوع الشمس إلى غروبها، فدل على أنه لا تلازم بين وجود اليوم والليلة. في المسجد الحرام هو مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. هذا الحديث فيه من المسائل، عدد من المسائل. المسألة الأولى مسألة مهمة، وهي قضية مدة الاعتكاف، فما هو أقل مدة يعتكفها المعتكف؟ من الفقهاء من قال إنه لا يصح الاعتكاف إلا أن يكون يوما كاملا أو ليلة كاملة. قالوا لأنه لم يرد أن سمي لزوم المسجد اعتكافا في أقل من ذلك، كما في حديث عمر إني نذرت أن أعتكف ليلة أو قال يوما في الجاهلية. فيستدل بذلك على أن أقل الاعتكاف لابد أن يكون يوما وليلة أو يوما كاملا، وهذا هو قول المالكية. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في المسجد كثيرا ولم يكن عليه الصلاة والسلام يسمي لزومه المسجد اعتكافا إلا في رمضان فقط. وأما الجمهور فإنهم يقولون إن الاعتكاف يصح ولو ساعة، ويستدلون بما ذكره المصنف، والمصنف أراد أن يستدل لهذا المذهب، قال ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. فقال إن من استدل بأقل ما ورد نقول إن هذا جاء في بعض الروايات مطلقا فنقول به، ولعل القول الأول أحوط وأقرب للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أنيس أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث ليلة كاملة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا الحديث يستدل به على أنه يجوز أن يكون الاعتكاف بدون صوم، يجوز الاعتكاف بدون صوم، لأن عمر رضي الله عنه قال إني نذرت أن أعتكف ليلة والليل لا صوم فيه. وخالف في ذلك أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس رحمهم الله تعالى، فقالوا إنه يشترط الصوم في الاعتكاف، ورووا في ذلك حديثا عن ابن عباس وغيره، ولا يصح هذا الحديث البتة. وحديث الباب حجة عليهم في أنه يصح الاعتكاف ليلة من غير صوم، فدل على أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم، وهو الأقرب للنصوص والمعاني الشرعية. من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث أيضا في قضية المكان الذي يعتكف فيه، هل يشترط أن يكون المعتكف في المسجد الحرام أم لا؟ هنا نجد أن عمر رضي الله عنه قال إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا الحديث تكلم فيه من جهة، ووجه أيضا في الاحتجاج به من جهة أخرى، وأن هذا لم يكن معروفا عند عامة الصحابة رضوان الله عليهم. والذي عليه جمهور أهل العلم على أنه لا يشترط أن يكون الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة، بل يجوز في المسجد في أي من المساجد. وهنا عمر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، لأن الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من الاعتكاف في غيره، لأن عندنا قاعدة أن من اشترط وصفا معينا في النذر أن هذا الوصف إذا كان لا معنى له في الطاعة فإنه يلغو، مثل المرأة التي نذرت أن تحج ماشية، فنقول إن هذا الوصف كونه ماشيا ملغو، يعني يلغو، لأنه لا أثر له في الأجر والمثوبة. وأما إن كان فيه أجر ومثوبة فإنه إذا أتى بالأعلى منه صح، وإن أتى بالأدنى منه لم يجزئ في النذر خاصة. وذلك لما جاء رجل وقال إن نذرت أن أصلي في المسجد في البيت المقدس، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجده عليه الصلاة والسلام، قال فإن صلاة في مسجدي عن 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فإذا نذر شخص الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فاعتكف في بيت الله الحرام في مكة أجزأه عن نذره. فهنا إنما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قضية النذر تخصيص بالمسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به، لأنه لا يوجد مسجد آخر يفي ويقوم مقامه. نعم، بس تقريبا هذه أهم مسألة. وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.